بسم الله خير الأسماء بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الجمع الطيب الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أحسن القائلين كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن آيات بينات لآل الذكر الحكيم يتلوها عليه علم من أعلام بحار حفظة الفقهية والعالم الإسلامي والغارب الحاج الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القرطاوي الإذاعي المعروف والمقيم الناس من مركز ومدينة المنصورة ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب يا كريم Thank you. عليك نغمة جديدة خالص عليك من إله ضوي أفلا تأمنون من تعمل يدك من إله ربنا يا ترى مصر الاول والاخير يا طنطاوي Merci. عايز اسمع اتمتع يا جدع. Thank you. الله أكبر. عليك يا مولانا. Oh, من لا اللهم صل على النبي اذكر الله اصبر يا استاذ ده مش كويس كل لسه عشان بيها ولا ولا تنزعوا علينا من زيرو